فقوله رحمه الله ألفه الإمام أل فيه عهدية تفيد تقييدا، فهو ليس إماما مطلقا للخلق، فإن الإمام المطلق للخلق في هذا الدين هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جعل اسم الإمام لغيره فإنما يراد به التقييد بأن يكون القدوة المهتمة بها في زمانه أو في قطره أو غير ذلك من ظرف زمان أو مكان مقيد له، فلا يكون الإمام بإطلاق إلا حظا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا قولهم إمام الأئمة، فإن إمام الأئمة على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إن أريد به التقييد صار سائغا، وهو المشهور في عرف أهل العلم، فإنهم يريدون التقييد. واشتهر به أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فإنه كان يعرف بإمام الأئمة، ووقع تلقيب غيره به كالواقع في عقيدة الصابوني عند ذكر محمد بن شهاب الزهري أنه إمام الأئمة، يعني في زمانهما باعتبار كل واحد منهما. فابن شهاب كان من رؤوس التابعين من أهل المدينة، فهو إمام أئمتها في زمانه، وكذا أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى كان من رؤوس علماء أهل السنة في نيسابور، فهو إمام أئمتها في زمانه وفي ناحيته. وقوله شيخ الإسلام لقب يراد به أحد معنيين: الأول رتبة علمية دينية، والآخر وظيفة سلطانية لولاية شرعية، وظيفة سلطانية لولاية شرعية، والأول أسبقهما، فإن لقب شيخ الإسلام كان يبذل لمن تقدم في العلم على غيره وصارت له رئاسة فيه، فيكون من إجلاله وتعظيمه نعته بشيخ الإسلام، فهو من رؤوس أهل العلم فيه. ثم صار من بعد بأخرة لقبا لوظيفة سلطانية تتعلق بولاية شرعية كالواقع في دولة بني عثمان وغيرها، فإنهم كانوا يجعلون لقب شيخ الإسلام لمن ولي الإفتاء الأعظم فيسمونه شيخ الإسلام، وإن كان غيره أعلم منه وأولى بهذا اللقب منه، لكن درجوا على ذلك فجعلوه لقبا لوظيفة الإفتاء إذا تقلد عموم الإفتاء في الدولة العثمانية. وأما النوع الأول وهو الرتبة العلمية الدينية فلم تكن متقيدة برسم، وإنما كانت مجعولة لمن كان متأهلا لها ممن يشار إليه بالتقدم على غيره في العلم والدين، ولم تكن لقبا إلا لنفر يسير من أهل العلم في القرون المتوسطة. ثم زاد الأمر فيما بعد ذلك فصار شيخ الإسلام لقبا مبتذلا يلقب به من هو خلو من التقدم والإمامة في الدين. وروي في تلقيب الصدر الأول به أشياء لا تثبت، فذكر في الألقاب التي عرف بها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، إلا أن الرواية في ذلك ضعيفة، ولم يكن هذا اللقب معروفا في الرعيل الأول من الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، بل تأخر عن هذه الطبقة قليلا، وربما عرف في القرن الثالث أو الرابع، ثم زاد واشتهر في القرون المتوسطة، ثم كثر في القرون المتأخرة.